بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى ناس السراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس السيرة النبوية دروس وعبر، واليوم هو اليوم 28 من شهر جماد الأولى سنة 36 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن صلح الحديبية، وذكرنا كل ما يتعلق بذلك بحسب ما يسعه المجلس وبحسب ما فتح الله عز وجل به علينا. ولما تمت الاتفاقية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعد هو ممثل المسلمين، وبين قريش التي تعد أكبر عدو للمسلمين، تفرغ بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمور أخرى، وحدث أمر عجيب، وهو أن هذه الهدنة جعلت المشركين يختلطون بالمسلمين من غير أي خوف ولا وجل، فأصبحوا يختلطون في الأسواق ويزور بعضهم بعضا ويتذاكرون في أمور الدين وما إلى ذلك من الأمور. فبدأ الإسلام، وذهب ذلك الحاجز، يعني حاجز الخوف والعداوة، ووقع الأمن والسلام. ولا شك أن أحوال الأمن والسلام تنتشر فيها العلاقات الاجتماعية، وتكون فيها الحوارات خالية من التشنج والتعصب. فعندئذ بدأ وجوه قريش يسلمون الواحدة تلو الآخر، وبدأ الناس يقتنعون بالإسلام خاصة شبابهم. وكان ممن أسلم في هذه الفترة مشاهير من الصحابة، وعلى رأسهم خالد بن الوليد بن المغيرة، والده المغيرة الوليد بن المغيرة كان من كبار زعماء قريش، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا إلى آخره. وأسلم عمرو بن العاص بن وائل السهمي، أما خالد بن الوليد فمخزومي من بني مخزوم، وهم من علية قريش. وأما عمرو بن العاص بن وائل، والعاص بن وائل كان أيضا من زعماء قريش، وكان عمرو بن العاص من دهاة العرب، وهو الذي أرسلته قريش رسولا وسفيرا لها حتى يرجع المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة. وأسلم عثمان بن طلحة العبدري من بني عبد الدار، الذين كان بيدهم حجابة البيت ومفتاح الكعبة إلى يومنا هذا، بقي في يدهم المفتاح إلى يومنا هذا. هؤلاء أسلموا في هذه الفترة، وأسلم غيرهم كثير، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ها هي ذي قريش تلقي إليكم بأفلاذ أكبادها، قريش تلقي لكم بأفلاذ أكبادها. وانشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الأمور المهمة التي لها تعلق بسياسة المسلمين العامة، ومن أهم ذلك أنه بدأ يرسل الرسائل إلى ملوك الأرض. وقبل أن يرسل الرسالة أو الرسائل، قيل له: يا رسول الله، إن البروتوكول الدولي في ذلك الوقت، يعني التقاليد الدولية أن الرسائل لا تقبل إلا إذا ختمت. فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة وفصه من العقيق ومكتوب عليه محمد رسول الله، الله في سطر، رسول في سطر، ومحمد في السطر الأسفل. فلفظ الجلالة هو الأعلى، والختم معروف مشهور يعني. فيقال إنه وضعه في يده اليسرى في هذا الخنصر هذا، وذلك حتى إذا استلمه هكذا ختم به ثم أرجعه إلى خنصره. لأن العلماء اختلفوا هل يستحب أن يوضع الخاتم في اليمين أم في اليسار، فرجحوا على أن الخاتم إذا كان للزينة المحضة فهو في اليمين، لأن اليمين أولى بالزينة، وإذا كان من أجل ختم الرسائل وما إلى ذلك فيكون في اليسار حتى يؤخذ ويختم ويرجع إلى مكانه. اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم وبدأ يرسل الرسائل إلى الملوك. فأرسل إلى ملك الروم هرقل الذي كان في ذلك الوقت بالشام، وأرسل إلى كسرى ملك فارس. وكسرى هي حقيقة قيصر، هو كل اسم لملك من ملوك الروم ولقب، وكسرى لقب أيضا، والنجاشي لقب لملوك الحبشة. وأرسل إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، وأرسل إلى ملوك العرب كملك عمان وملك المنذر بن ساوى أحد ملوك بلاد هجر في شرق الجزيرة العربية، وغيرهم من الملوك، وبعض الملوك الصغار الذين كانوا تحت حكم الرومان كالعرب الغساسنة الذين كانوا في الشام، أرسل إلى هؤلاء وهؤلاء. وأغلب هؤلاء استقبلوا رسائل النبي صلى الله عليه وسلم باحترام والتقدير، حتى من لم يسلم منهم فإنه رد ردا سياسيا مؤدبا، وأرسل هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم رد ردا قبيحا. فمن أشهر من رد ردا قبيحا كسرى أبرويز. أبرويز هي التي يسمونها بيرفيز اليوم، يقول بيرفيز هي اسم فارسي، لكن العرب عربتها فقالوا كسرى، وكسرى أصله خسرو، خسرو، ولكن عربها العرب فسموه كسرى. أبرويز هذا وكان طاغية من الطغاة، ووصلته الرسالة على يد أحد الصحابة الأجلة عبد الله بن حذافة السهمي، فلما أعطاه الرسالة غضب غضبا شديدا، لأن فيها من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. وهكذا رسائله صلى الله عليه وسلم هكذا تبدأ، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان الفلاني، أسلم تسلم، ويخاطبه بحسبه إذا كان نصرانيا ذكره بعيسى بن مريم عليه السلام، وذكره بما يتعلق بذلك، وإن كان مجوسيا كلمه بما يليق بذلك، وإن كان غير ذلك كمشرك العرب كلمه بما يليق به. فغضب غضبا شديدا وقال كلمة عظيمة، قال استغفر الله استغفر الله، يعني قال رجل حقير حاشاه صلى الله عليه وسلم من رعاياي يبدأ باسمه قبل اسمي، ومزق الرسالة وأمر نائبه على اليمن. طبعا عبد الله بن حذافة لما رأى هذا المنظر فزع وهرب من وإلا كان قد قتله أيضا، ففزع وأعطى الأوامر لنائبه على اليمن، كانت فارس تحتل اليمن واسمه باذان، وقال له خذ رجلين جلدين قويين إلى هذا الرجل وأتني به. انظر إلى هذا الحقير، حقير حقيقة. فذهب الرجلان، وكان من عادة الفرس أن يحلقوا لحاهم ويفتلوا شواربهم. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أشاح بوجهه عنهما وقال: من أمركما بهذا؟ قالوا: ربنا، يعني يقصدون ملكهما. قال: ولكن ربي أمرني أن أعفي لحيتي وأجز شاربي. ثم قال لهما: اذهب ارجع وقولا لملككما إن ربي قد قتل ربه، إن ربي قد قتل ربه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر تمزيق رسالته قد قال: مزق الله ملكه كل ممزق. وفعلا حدث أن انهزموا شر هزيمة، انهزمت فارس أمام الروم شر هزيمة، وانتصر الروم عليهم فأدالهم الله عز وجل منهم على ما جاء في الآية ألف لام ميم: غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل. فانتصر الروم على فارس، وقام ابن أبرويز هذا وانقلب على أبيه وقتله، أسلم وحسن إسلامه، ومن ذلك الوقت دخلت اليمن في الإسلام، من ذلك الوقت دخلت اليمن في الإسلام. وأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسالة إلى هرقل عظيم الروم. وكان هرقل بعد انتصارهم على فارس قد نذر لله عز وجل أن يمشي على رجليه من حمص إلى بيت المقدس شكرا لله سبحانه وتعالى على هذا النصر. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم للشام وسلم الرسالة إلى هرقل، طلب هرقل أحد العرب الذين كانوا بالشام حتى يعني يسأله بعض الأسئلة. وهذه الرسالة ما زالت محفوظة إلى الآن في متحف طبي في إسطنبول، ومختومة بختم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فيها هو قد ورد بإسناد صحيح، صحيح البخاري. هذه هي أصح رسالة وردت بإسناد صحيح، أما بقية الرسائل فوردت بأسانيد فيها نظر، يعني ولكنها من أسانيد كتب السيرة. وقد جمعها الشيخ الدكتور محمد حميد الله في كتاب الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلفاء الراشدين، وكنت سآتيكم بها لتنظروا في هذه الرسائل، فيها حتى رسالة كسرى ممزقة وفيها غير ذلك من الرسائل. بعض الناس يشكك في بعض هذه الرسائل، المهم يعني هي تشبه خط أولئك القوم في ذلك الزمن وفي ختم النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. فصادف أن أبا سفيان كان ذهب لتجارة في غزة، فنودي به هو ومن معه من قريش، قيل: من أقرب الناس منكم إلى هذا الرجل؟ فقال أبو سفيان: أنا أقربهم إليه. والقصة في صحيح البخاري، في بداية صحيح البخاري. فيعني بدأ هذا هرقل مما يدل على أنه كان من علماء النصارى، وليس فقط من الملوك الذين لا علم لهم. قال: إني سائلك ومصدقك. ووضع الذين وراءه، قال: إن كذب فنبهوه. وقال أبو سفيان: يعني قد علموا أني وإن كذبت لن يردوني، لأنه يعني من قومي ومن وزعيمهم. قال: لكني كرهت أن تحسب علي كذبة، كره أن يكذب فيحسب عليه ذلك أنه كذب في يوم كذا وكذا في مسألة الفلانية. كان العرب يستنكفون أن يقعوا في هذه الخسيسة. فجلس وسأله هرقل، والترجمان يترجم بينهما، وقال له: هذا الرجل هل هو من أشرافكم أم من وضعائكم؟ قال: بل هو من أشرافنا. قال: هل يتبعه أشراف الناس أم فقراءهم؟ قال: بل فقراءهم. قال هل كان في قومه أحد ادعى هذا الأمر؟ فقام هو يداهي أيضا قال له. قال فهل تنتصرون أم ينتصر؟ قال الحرب سجال، تارة ننتصر عليه تارة ينتصر علينا. قال فهل يغدر؟ قال هو لا يغدر، ولكن بيننا الآن صلح ولا ندري ما يفعل فيه. قال هذه الكلمة الوحيدة التي استطعت أن أدخلها يعني في كلامه. فقال كسرى، فقال هرقل أما كونه من أشراف الناس فكذلك الأنبياء يبعثون في أشراف قومهم، وأما كونه يتبعه الفقراء فكذلك الأنبياء أغلب أتباعهم الفقراء، وأما أن سألتك هل كان من أجداده من قام بهذا الأمر فقلت لا، ولو قلت نعم لقلت رجل يطلب ملك أجداده، وسألتك هل يغدر قلت لا، وكذلك الأنبياء لا يغدرون يفون بعهودهم، وقلت هل ينتصر أن تنتصر فقلت الحرب سجال، فكذلك الأنبياء ينصرهم الله عز وجل ويبتليهم، ولقد علمت أنه سيخرج. هذا في الحديث الصحيح، ولقد علمت أنه سيخرج ولكن لم أظن أنه هو، يعني أنه سيكون فيكم أيها العرب، ووالله لو كنت عنده لغسلت عن رجلي، ووددت لو أني كنت عنده فغسلت عن رجلي، يعني تبركت بغسل رجله صلى الله عليه وسلم، وقد علمت أن ملكه سيصل إلى منتهى الخف والحافر. فنادى كبار قومه من الوزراء وكبار القوم من النصارى